الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكريمه اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ان الله حبيب وطيبك انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربي فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجا ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وهذا الجزء من الحديث صريح في أن الخضر لم يكن مكلفا بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم لأن شريعة موسى إنما هي لبني إسرائيل وأرسل إليهم نبي الله موسى بعد رساله إلى فرعون. وأما شريعة الإسلام فهي الشريعة الشاملة العامة لكل المكلفين من الإنس والجن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا يسع أحدا أن يخالفها ولا أن يخرج عنها كما خرج الخضر عن شريعة موسى لأنه على علم من علم الله علمه الله له ليس يعلمه موسى. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق قبل موسى صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط ليتعلم. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. قال فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول يعني غير أجر، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عجيبا أو شيئا منكرا، الظهر هو عجيبا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. في هذا الجزء من القصة نجد آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى فيما يقدره مما نراه أحيانا مفسدة، والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده. فهؤلاء كانوا مساكين يعملون في البحر، قال الله عز وجل فلما ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة، فكان إنقاذ هؤلاء في الحقيقة ورحمة من الله عز وجل بهم أن أفسد الخضر هذا اللوح من السفينة حتى يمر بالملك الذي يراها معيبة توشك أن تغرق وبها من الضرر وما يتوقع من زيادته ما يجعله ينصرف عنها ويتركها لهم. فإذا مضى ذلك الملك وإذا جاوزوه أصلحوا سفينتهم. كم من الأمور نراها في واقع الحال فيها من المفسدة ما فيها، أو فيها من مخالفة الشرع في الظاهر، أو فيها من عدم الإحسان لمن أحسن، وقد يكون في باطن هذا إحسان إليه. فأنت تجد المؤمن أحيانا وجماعة المؤمنين يصيبهم من أنواع البلاء والمحن بعد إحسانهم وبعد طاعتهم لله عز وجل، وهذا في الحقيقة رغم أنه فيما يبدو ليس جزاء حسنا على إحسانهم، وفي حقيقة الأمر فتح لأبواب الخير لهم، وذلك أن البلايا سبب للنعم، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ليزدادوا إيمانا وإسلاما، يزدادوا إيمانا في بواطنهم ويزدادوا عملا صالحا في ظواهرهم، يزدادوا يقينا وثقة وتوكلا وحبا وخوفا ورجاء، ويزدادون ركوعا وسجودا ودعاء وتضرعا لله سبحانه وتعالى، فيكون في ضمن ما ابتلوا به من أنواع الخيرات أضعاف أضعاف ما يحصل لهم من ألم وضيق بسبب الابتلاء. فهناك أمور يقدر الله فيها أن تكون ناقصة، أن يكون فيها بعض العيوب لحكمة بالغة في أن تمر، لأنها إذا كانت صالحة من كل وجه قصدها الأعداء فأفسدوها بالكلية، فعند ذلك يرضى المؤمنون بما قدره الله سبحانه وتعالى لهم. وقد احتج بهذه القصة من احتج بها من أهل العلم في مراعاة في فعل أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما لدفع أشدهما، وأنه يمكن أن يباشر بنفسه بعض المفاسد، ولا شك أن هذا فيما لم ينهى عنه الشرع كما يقول ابن حجر رحمه الله، يعني هذا متصور في ما لم ينهى عنه الشرع. يقول: وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد، وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها لتتميز، ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان يعني السلطان الجائر على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح، لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع، فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل آنفا كثيرا قبل أن يطاعت ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك. يعني الموضوع ده وارد في أمر السفينة، لكن مش وارد في أمر ليه الغلام، لأن هذا اللي بيتوقع أن يعني واحد يقول ده شكله كده هيطلع إنسان إيه مفسد، يقول نخلص عليه من دلوقتي، هذا لا يجوز باتفاق، لأن النفس المعصومة يقين عصمتها يقين، وما يتوقع من وجود المفسدة أمر مظنون، والمحافظة على الأمر المنصوص عليه من عصمة الدم والمال مقدم بلا شك. يقول: فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري عندما سأله عن قتل الغلمان قال: فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، يعجزه بذلك أنك يستحيل أن تعلم أنه إذا كبر كان كافرا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله هو من الغيب، فهذا لا سبيل لك إليه ولذلك فلا تفعل. أما أن يظهر الإنسان بعض الفساد في ماله ليتخلص من سلطان جائر ويصالح على بعض ماله ليمنع الذهاب بجميعه، المسألة التي ألف فيها شيخ الإسلام رسالة المظالم المشتركة ووجوب العدل في هذه المظالم وإمكان القيام البعض بالتخفيف من بممارسة هذا العدل في توزيع هذه المظلمة دفعا لظلم أعظم. تشبيه المسألة أو صورة المسألة، وهي مسألة ذات أهمية بالغة في أزمنة الفتن، يقول مثلا في قافلة تجارية علمت أنها تمر على قطاع طرق، ومعلوم أنهم إذا يعني تركوا كل واحد وشأنه أخذوا منه عامة ماله، فهم يعجزون عن الدفع، وإذا كان هناك لابد مثلا من مكوس معينة لابد أن تدفع، فيمكن أن يكون مرور القافلة يأخذون مثلا ممن يمر أولا أكثر ماله، وربما جاء في الآخر من يقل أخذهم منه. فقال أن العدل في هذه المظلمة هم يعلمون لن يمروا إلى دفع هذا المكس وأن يعطوا قطاع الطرق شيئا، فيجب العدل في توزيع هذه المظلمة على المظلومين، المظلومين دول في مظلمة مشتركة، ما يقولش واحد صدروا فلان الأول يعدي يوم ياخذوا منه إيه ماله كله، ويجي اللي بعد كده يكونوا تعبوا مثلا يقوموا طبعا عدوهم وإيه. فلو إن واحد من هؤلاء المظلومين القافلة يجمع من كل واحد من أفراد القافلة مبلغا على قدر المظلمة المشتركة المطلوبة بالعدل بينهم ليدفع إلى هؤلاء ليتسنى مرور القافلة لكان هذا جائزا أو كان هو الواجب. وإذا كان يتفرغ لذلك يأخذ مرتب. يعني دلوقتي إن واحد هو هيتولى جمع هذا المال، بس هيتولاه في الحقيقة لمين؟ لصالح القافلة ولا لصالح قطاع الطرق؟ لا، هو بيعمل بنيته وعمله إن هو عايز يخفف عن مين؟ عن القافلة، وبيسعى إلى ذلك فعلا، بيباشر بعض الضرر فعليا، ولكن ليدفع عنهم أي ضرر إيه؟ أعظم، وليمنع من ظلم أشد، ليمنع من ظلم أشد، يجتاح مال القافلة أو مال بعض الأفراد، وقد يكون ذلك في ظلم أكثر إذا كان حتى ولو نجا البعض من ذلك. فمثل هذا والله أعلى وأعلم إذا كانت نيته كذلك، بخلاف لما يقول لقطاع الطرق طب أنا إيه؟ أنا هجيب لكم منهم بقى، وأنا عارف مين اللي معاه فلوس في القافلة وهطلع منه الفلوس لأنه واحد منهم، فلما يشتغل مع قطاع الطرق يبقى إيه؟ يبقى قطاع طرق، يبقى قاطع طريق ورخ، يبقى صاحب مكس والعياذ بالله. ولكن لو عمل من أجل مصلحة القافلة ومصلحة المظلوم وفي التخفيف عنه وفي الدفع عنه قدر الإمكان وفي تقسيم ذلك بالعدل الذي هو في الحقيقة إيه؟ ظلم، ولكن تخفيف للظلم، فهذا فيه من باب يعني تحمل بل فعل أدنى المفسدتين لدفع أعظم المفسدتين. من هنا كانت مسألة الضرائب والجمارك لمن يتولاها بهذه النية أمرا جائزا على الصحيح، إذا كان بيتولاها لمصلحة مين؟ لمصلحة الضعيف، لمصلحة العاجز، لمصلحة المظلوم، وليس لمصلحة آخذ المال الذي يريد جباية أكثر. فمن تولاها ليجبي من الناس أكثر كان ظالما، كان صاحب مكس بلا شك، وكان عمله محرما وأجرته محرمة في كل المجالات. ولكن من تولى هذا لأجل أن يخفف ويرفق بالمسلمين المستضعفين العاجزين فهذا على الصحيح محسن ومخفف للظلم كما فعل الخضر والله أعلى وأعلم. فيمكن أن يباشر الإنسان مفسدة خفيفة يوشك أن تصلح بعد ذلك ليدفع مفسدة أعظم والله أعلى وأعلم. هذا شرعا، وأما قدرا فمسائل القدر في هذا لا تحصى، الوقائع التي يقدر الله عز وجل فيها أنواعا من الضرر على أهل الإيمان لينفعهم بذلك ليدفع عنهم ضررا أكثر، كما يمنعهم من الدنيا حمية لهم رغبة بهم عن الدنيا، فهذا حتى لا يتضرروا ضررا أشد بالأخذ منها والله أعلى وأعلم، ويصيبهم بالبلاء كما ذكرنا لكي يزدادوا إيمانا وتسليما، إيمانا وإسلاما. ومن هنا يعرف هذا بلاء أراد الله بعبده خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذا في أول الحديث. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نعلم أن هذا يكون ابتلاء أحب الله صاحبه بما حصل له عنده، ازداد إيمانا وإسلاما ولا فتن عنده والعياذ بالله. إذا كان عقوبة من الله عز وجل يريد أن ينتقم منه فسوف تجده عندما أصيب بالبلاء جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله، وترك طاعة الله عز وجل. فنسأل الله العفو والعافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا يقع كثيرا عندما يصاب الإنسان بضرر وأذى، يعني يفر من فتنة الناس كما يفر المؤمن من عذاب الله، وتريده يقع في المنكرات والسخط والضجر ويسلي نفسه بالمعاصي والعياذ بالله في المصيبة. إنسان مثلا تجده أصيب يعني ضياع مال، يوم يدمن المخدرات والعياذ بالله، يقول لك انا اعمل ايه، واحد متضايق يروح جاي واخد علبه سيجاره وايه، ويقول لك انا اعمل ايه، يصيب بامر يضيق به، يوم ينفخ في السيجاره يقول لك عشان بخفف عن نفسي، وهذا ليس تخفيفا، اصيب بمصيبه يروح رفع عن نفسك، اسمع موسيقى، احضر فيلم، روح رفع عن نفسك في ملهى ليلي والعياذ بالله. هذا الذي يكون الامر سخطا عليه والعياذ بالله، المصيبه لم يستفد منها، خلاف من اصيب بمصيبه فصلى اكثر وصام وحج واعتمر وتضرع لله ودعا الله واشتكى الى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هذه دي الاسلام، وفي الباطن بقى ازداد توكلا على الله عز وجل وتفويضا ورضا بقضائه ويقينا بوعده واستبشارا بجوده سبحانه وتعالى، وعلم أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وأنه جاعل بعد الكرب فرجا وجاعل بعد العسر يسرا، بل هو سبحانه يجعل مع العسر يسرا، بل مع العسر يسرا يسرين وبعده يسر ثالث، قال عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، دول اللي معاه، لأن الألف واللام إذا تكررت عاد إلى المذكور سابقا، وإذا حذفت الألف واللام فهو يعني شيء آخر. لو قلت مثلا جاء رجل وذهب رجل، يبقى إيه دول؟ مش كده اثنين، جه واحد وتاني مشي. لو قلت جاء الرجل وذهب الرجل، يبقى هو اللي جه هو اللي ايه؟ هو اللي مشي. عشان كده العلماء، وفي حديث اصلا لن يغلب عسر يسرين، لان هو ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، فالالف واللام العسر مذكور في الموضعين بالايه؟ بالالف واللام، يبقى هو نفس العسر، زي جاء الرجل وذهب الرجل ومعه رجل، يقول جاء الرجل ومعه رجل وذهب هو نفسه ومعه رجل، يعني خد رجل ايه تاني، يعني اقصد ان اليسر الاولاني غير اليسر التاني، وان العسر هو العسر الواحد، دول اللي معاه. وبعد ربنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، فيبقى في يسر، فلما تلاقي الامور زنقت وفيها كرب وشدة، فالله عز وجل تستبشر بجودي، تعرف هنا ان ده ايه بقى، ان ده اذا حصل منك هذا الايمان من الرجاء واليقين ورجاء الفرج واليسر من الله سبحانه وتعالى، والثقة بوعده واليقين به سبحانه وتعالى، وحبه وشكره والصبر على البلاء، هذه هي الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وموقن بوعد الله، والصحابة رضي الله عنهم ساعة الزنقة في عبادة، في اجتهاد، في دعاء، في تضرع، يبقى إيمان وإسلام. يبقى نعمل إيه ساعة البلاء؟ نصلح قلوبنا ونجتهد في زيادة العبادة، صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وتطوعات بالأعمال الصالحة، ذكر الله سبحانه وتعالى، فهنا يكون الأمر خيرا للإنسان. فبنقول الوقائع القدرية في تقدير أمر متضمن لمكروه لله عز وجل، لما يترتب عليه من محبوبات ودفع مكروهات عن عباده المؤمنين أكثر من أن يحصى، بل كل قصص الأنبياء كذلك. الإنسان يعني يجد أن الأنبياء تألموا في أشياء كثيرة ووجدوا مصاعب، بس هو الحقيقة كده أن النفس الإنسانية يعني فيها حاجات طاقات وإمكانيات دفينة ما تطلعش إلا بالتعب. يعني بالضبط مش في كنوز في الأرض، كنوز في الأرض تطلع بالساهل، واللازم يقعدوا إيه يبذل مجهود جامد عشان يطلعها. فهو أنت مش هتوصل للحاجات الكويسة اللي في النفس الإنسانية اللي جواك إلا لما إيه لما تتعب. أما إنك تبقى سهلة لا، مش هو كده عشان تلاقي شوية تفضل واقف، تقاوم النوم شوية وتنام شوية وتصحى شوية وتجوع وتعطش وما تحاولش ان انت تقول الحاجات كلها تبقى سهلة وخلاص وعايز تاخد كل حاجة سهلة وهي سهلة، لا ومش هتيجي. وسبحان الله رب العالمين، الأمر في الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد والتمكين كذلك على قدر ما يجدوا من يعني صعاب، على قدر ما يقوى إيمانهم، وعلى قدر ما يعني تستخرج هذه الخصال من الإيمان والإسلام من يعني نفوس الصالحين. ف لا يمكن أن يأتي الأمر يعني بسنة ربنا سبحانه وتعالى في الحياة، إن الأنبياء خيرته من خلقه قدر عليهم الأشياء المؤلمة و يعني حصل لهم من الضيق والحزن والكرب ما سماه الله كربا عظيما. قال ونوحا إذ قال الله سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فكان في كروبات عظيمة والله عز وجل نجاه من هذه الكروبات. وكذلك نجى موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. تخيل فرعون كان عامل ايه في بني اسرائيل، كان بلاء عظيم جدا لا يتصور. احنا نضيق بما يفعله الكفرة والمجرمون والظلمة بالمسلمين، بس اللي عمله فرعون لا يتصور. تخيل ان الناس بمجرد امرأة تحمل تتسجل علشان يشوفهم ابنها ده بمجرد ما يولد اذا كان ذكرا يقتل، ده امر مش متصور فوق الاحتمال. وتستحي النساء للخدمة والاهانة والذل، ونسأل الله العافية. ويبقى هذا سنين طويلة، اكثر من 40 سنة على الاقل، ان ما بين ولادة موسى قبل ولادة موسى كان هذا الامر الى ان بلغ أسده ورحل 10 سنين في مدين، وجاء وتمت المناظرات والمحاورات والآيات، وبعد مدة هلك فرعون. فسبحان الله، أكثر من 40 سنة من هذا البلاء المستمر، ويقدر الله عز وجل أن يجعل المستضعفين أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وده في الحقيقة تهيئة لأن يحسنوا الإمامة. يعني الحاجة العجيبة، عمر رضي الله عنه ولى عمارا مدة ثم عزل. فعمار أصلا كان ممن ابتلي ابتلاء شديدا، فقالوا له لما وليت عزل؟ قال أردت أن يتحقق قول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالصحابة كان عندهم يعني تطبيق للقرآن على واقعهم بطريقة يعني عظيمة الشأن. فالغرض المقصود أن ما وقع من الخضر في أمر السفينة كان لمصلحة أصحاب السفينة. فإذا وجدنا أضرارا ومفاسد تقع في مسيرة أهل الإسلام في يعني سيرهم إلى الله عز وجل، وأحيانا يقع في وسيلتهم في النجاة نوع من القصور والنقص، ومع ذلك فهو لمصلحتهم إن شاء الله، طالما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وكانوا على طاعته، فإن الله عز وجل جاعل من ذلك فرجا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن من حنس في يمينه ناسيا ليس عليه كفارة، لم يحنس، لأن موسى أعطى عهدا على أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. فلما نسي وسأله وكانت بصيغة السؤال صراحة، أخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، فلكن كان نسيانا لم يعد هذا نقضا. والشريعة الإسلامية قد جاءت بوضع العسر فهي أولى، لأنه قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فمن آخذ بالنسيان فقد أرهق من عامله من أمره عسرا. والله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج، وهذا استدلال صحيح في أن الذي حنف في اليمين ناسيا ليس عليه كفارة وليس عليه حنف وما زال على يمينه. والله أعلى وأعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفي رواية في مسلم: ما علمي وعلمك من وعلم الخلائق في علم الله أو من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. شعور الإنسان بقلة علمه وعلم الناس، وكما قال الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى كقطرة في بحر لا آثر له في الحقيقة، أقل من قطرة العصفور يأخذ شيئا يسيرا جدا من البحر. تأمل في هذا المثل الرائع الذي ضربه الخضر في بيان عظمة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والمؤمن يرى حوله آيات الكون فيتدبر فيها ويعلم عظمة ربه سبحانه وتعالى مما يراه من حول من آيات السماوات والأرض، فتدبر قدرة الإنسان وقدرة كل البشر بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل. هو الإنسان لما يبص في البحر وفي السماء وفي الشمس وفي القوات الهائلة الموجودة في الكون يقول: فعلا لا قوة إلا بالله، الله هو القوي العزيز. وقوة الإنسان عجز شديد. ولما الإنسان ينظر في الحياة، حياة الإنسان بالنسبة إلى الزمن الطويل، بالنسبة إلى حياة الرب سبحانه وتعالى، الله هو الحي، وإحنا حياتنا دي حاجة إيه؟ حاجة هباء منثورة صغيرة جدا زمانا ومكانا. فالإنسان هكذا ينظر ويفكر حتى يستحضر عظمة صفات الرب سبحانه وتعالى. فمثال رائع جدا ينبغي أن يستعمل كثيرا، وأن ينظر الإنسان في كل ما أعطاه الله عز وجل من علم أو قدرة أو إرادة أو سمع أو بصر بمثل ذلك. فيقعد يشوف سمعه، أنا بسمع لغاية فين؟ بسمع لغاية 15 متر مثلا. وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والبشر كلهم الكرة الأرضية لما الواحد يطلع كيلو واحد بس كل الأصوات اللي عليها إيه؟ ما تسمعش، مش كده؟ اللي في الطيارة بيسمعوا حاجة من الدوشة اللي تحت، فضلا أن يكون فوق. تحس الكرة الأرضية دي كلها كده إيه؟ يعني حاجة ممكن تترمى. والناس لا يملكون شيئا على الإطلاق فيها. فكذلك تفكر في ما تراه في سمعك وبصرك وحياتك وعلمك وقدرتك بالنسبة إلى سمع الرب وبصر الرب وقدرة الرب وحياة الرب وقوته عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. فسوف تجد أن هذا المثال مثال للتقريب، اللي هو العصفور الذي أخذ من البحر، للتقريب. وإلا فالأمر أعظم، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.